ودلوقتي جه معكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من كلام في الوعي. كل الأوطان تكتسب وجهاتها الحضارية من خلال رموزها الوطنية. الرموز دي سواء كانت فكرية أو دينية أو ثقافية أو علمية أو فنية أو غير ذلك، لأن كل من يحقق هذه الرمزية بقيمها المعروفة في بلاده إنما يسجل خطوة في ميدان السبق العام في مجاله، ويصنع لبلاده ولأمته ولمواطنيه وجها جديدا من وجوه التألق. إحنا في بلادنا ربما نكون أحوج الناس لبناء تلك الرموز كمان والمحافظة عليها. للأسف وعلى طريقة بيدي لا بيدي عمرو، وجدنا من بيننا من هو على أتم الاستعداد لتحطيم الرموز وتشويه القيم، فانصرف الكثيرون إلى الفضائيات والمواقع الإلكترونية بعد انتشارها لينالوا من أي شخص يصل إلى هذه الرمزية في محاولة لتشويهه وتعكير صورته وكيل التهم من كل الألوان والأصناف، تارة بحكم الاختلاف معه في وجهات النظر، وأخرى بحكم الغيرة ليس أكثر. استخدم في هذه المعارك كل أنواع الأسلحة، حتى الأسلحة غير الأخلاقية القائمة على الشائعات للترويج لها كحقائق مزعومة. بلغ الأمر حد الضرب تحت الحزام من خلال اقتحام الحياة الشخصية ووضعها تحت طائلة الاتهام الدائم. ضالت تلك الحملات المسعورة في العصر الحديث تحت سعار حرية التعبير وتجديد الفكر الديني وفلسفة الحياة المعاصرة رموزا فكرية ودينية عرف عنها الاعتدال والوسطية، واتهمت بالتعصب والجمود والرجعية ورفض التجديد والتحديث، رغم أنهم وما يزالون منارات تدعو لتجديد الفكر الديني والفلسفي وتطويعه لخدمة الحياة دون مساس بالثوابت وبالهوية. قد نختلف مع رؤى بعض المفكرين والساسة بل والعلماء، لكن تبقى هناك قواسم مشتركة ونقاط التقاء وانتماء ومحطات تسمح للجميع بالتعايش الفكري وقبول الرأي المخالف بتأدب ودون تجريح. الأمثلة كثيرة، ولا يزال الحبل على الجرار زي ما بيتقال في الأمثال، لأن المصابين بداء تشويه الرموز الوطنية وجدوا ضالتهم في الفضائيات ومواقع النت والتواصل الاجتماعي اللي استبدلت الوشوشة من أذن إلى أذن بأتفه الشائعات إلى نشرها بمختلف الطرق والألوان. كل ده بيحصل ليه؟ هنا يقف السؤال مثل الغصة في الحلق، ولا أحد يستطيع أن يجزم لمصلحة من تراق وتنتهك واجهات الوطن ورموزه الفكرية والدينية. للأسف سقوط الرموز سيكون محاولة إسقاط لصورة الوطن. للحديث عن مسألة تحطيم الرموز الوطنية والدينية وتشويه القيم المجتمعية، يسعدنا أن نرحب معنا على الهاتف بالدكتور أحمد تركي من علماء الأزهر الشريف. بداية نرحب بك دكتور أحمد على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمود، تحياتي لك ولكل المستمعين الأفاضل، وهنيئا لمصر بهذا البرنامج الذي يعد نقطة فاصلة الحقيقة في نشر الوعي الوطني والفكري في مصر. تحياتي وتقديري. دكتور أحمد، هل تتفق معي أن تلك الحملات السلبية والموجهة بشكل خاص إلى رموز الفكر وإلى الفقهاء والعلماء اللي أفنوا حياتهم في خدمة العلم وأهله هو سعي واضح لإسقاط القدوة في هذا المجتمع، وده عمل من شأنه هن يدعم كل توجه يخطط لإفراغ المجتمع وتجهيله والقضاء على هويته؟ أحسنت في مقدمك التك يا دكتور محمود. هو الحقيقة اللي خلينا بس نتفق على أن مصر تعيش من سنوات حرب مفتوحة. الحرب المفتوحة دي فيها جزء منها يخص الهوية. الهوية الوطنية كما أشرت ليست فقط هي النموذج الثقافي، إنما أيضا النموذج الديني. الهوية الوطنية المصرية مستهدفة من سنوات عدة، وللأسف الشديد هناك حرب إعلامية ضخمة على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي ضد مصر في كل المجالات. استهداف الرموز، طبعا احنا التكوين المصري قائم على الرمزية، يعني احنا من آلاف السنين عندنا رموز، عندنا الحضارة، عندنا أبو الهول، عندنا الأهرامات، عندنا رمسيس الثاني، عندنا مثلا في تاريخنا صلاح الدين الأيوبي، عندنا في تاريخنا جمال عبد الناصر، عندنا الإمام العز بن عبد السلام، عندنا مثلا الإمام الشافعي، عندنا مثلا آل البيت. فبالتالي الجزء من التكوين المصري الفكري والثقافي قائم على الرمزية. القرن الماضي، القرن العشرين، الحقيقة ظهر عدة رموز في كل المجالات. هذه الرموز كانت تعتبر ملهمة بالنسبة للشباب المصري وبالنسبة للشعب المصري في ميادين كثيرة. ظهر مثلا الإمام محمد عبده، ظهر مثلا الشيخ عبد المتعال الصعيدي، ظهر الشيخ شلتوت، ظهر مثلا شخصية الدكتور مصطفى محمود في الستينات والسبعينات، ظهر الشيخ الشعراوي، ظهر الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر، ظهر الشيخ عبد الحليم محمود وموقفه من دعم الدولة المصرية أثناء الحرب. وبالتالي الرموز دي كانوا مصددات ضد الأعداء وضد من يتناول الهوية المصرية. النهاردة لا تزال هذه الرموز موجودة ما بيننا، كون ان احنا نكسرها شوية بشوية. إذن احنا البعض بيحاول مع سبق الإصرار والترصد أن لا تكون هناك رمزية أخرى. يعني هو الهدف من تناول مثلا الشيخ الشعراوي رغم أنه توفي من حوالي 25 سنة أو أكثر، هو أنه هو حتى لا يفرز المجتمع المصري رمزية مرة أخرى. هذا هو الهدف. وطبعا احنا فوجئنا في الفترة اللي فاتت في حالة وعي مكتومة داخل المجتمع وحالة دفاع كبيرة، وده بيدل على ان الأمة المصرية اساسها انها أمة حية في جذورها وفي تكوينها وفي ثقافتها وفي عقلها الباطن وفي عقلها الجمعي، ومقاومتها مقاومة ذاتية. لكن نحتاج الى ارجاع القدوة مرة اخرى في كل المجالات. دكتور أحمد، في نظرك إيه هو الحد الفاصل بين التهجم على الرموز وبين الاختلاف معها في الرأي وطرح وجهات نظر قد تكون مغايرة أو مختلفة؟ هو طبعا الكمال لله وحده. لا يمكن بأي حال من الأحوال سنجد رمزا من الرموز أيا كانت طبعا توجهه حيكون كامل وبدون أخطاء. لابد يكون في أخطاء، إنما اللعبة اللي تتعمل هي إيه؟ هو اننا بنمسك خطأ واحد وبعدين نحوره ونضعه تحت الاضواء ونحاكمه به. نموذج مثلا الشيخ الشعراوي لما طلع البعض وقال أصل الشيخ الشعراوي اتكلم عن تارك الصلاة وأن تارك الصلاة بيقتل. الله، طب ما ده رأي فقهي موجود. نفترض أن حتى فضيلة الإمام الشعراوي أخطأ في هذا الكلام، والرجل رحمه الله لم يعتمد كلامه تفسيرا للقرآن، بل اعتبره خواطر حول كتاب الله تبارك وتعالى، زي الإمام الشافعي ما قال رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. وهذا يدل على النضج العلمي، ويدل أيضا على النضج الأدبي بالنسبة للإمام فضيلة الإمام الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب نفترض أنه رأى هذه الرؤية وهذا الرأي الموجود في التراث اللي قاله أحمد بن حنبل قبل كده، ونفترض أنه أخطأ يا سيدي، هل نحاكم فضيلة الإمام الشعراوي برأي واحد؟ هذا ضد العلم وضد المنهجية وضد كل شيء. الأمر الآخر أن التجاوز وصل إلى أن اتهامه أن هو متطرف وإرهابي. متطرف وإرهابي إزاي؟ فضيلة الإمام الشعراوي هو نموذج للأزهري المستنير، نموذج للأزهري الوطني المحترم الذي كان بالنسبة لنا جميعا وأجيال الأزاهرة في هذه الفترة هو يعتبر نموذج يحتذى به. يعني أي حد النهاردة دخل الأزهر من سبعينيات القرن الماضي وقت ظهور الشيخ الشعراوي، أول نموذج بالنسبة له هو فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي. دكتور أحمد، على ضوء اللي أنت بتطرحه ده اللي هو بيشمل الرموز على مستوى مختلف، سواء كانوا مفكرين، علماء، رجال دين، أيا كانوا، سياسيين، اللي هو القدوة، يعني الرمز، القدوة، النموذج اللي المفترض يكون له تأثير لدى الشباب ووقع في نفوسهم ليقتدوا به في حياتهم لنجاح، لفهم، لعلم، لغيره. هل نحن محتاجين لإصدار قوانين تمنع وتجرم كل من يضلل الناس ويخرب العقائد وكل من يطاول على هذه الرموز، خاصة أن هناك غير متخصصين بيطلعوا يفتوا في كل حاجة وهم بغير علم؟ هو طبعا وسط حالة الإعلامية الضخمة اللي احنا عايشينها، حيث أي حد ممكن يطلع يتكلم مع أي حد وضد أي حد، محتاجين بالطبع قانون يحافظ على الهوية المصرية اللي جزء منها الرمزية. يعني احنا ما بنقولش مثلا اصل فلان وفلان احنا هنخليهم انبياء لا، احنا عايزين نحافظ على الهوية المصرية. لازم الكل يلتزم بمعايير الحفاظ على الهوية المصرية. يعني ما ينفعش يا دكتور محمود، عفوا، وسائل الاعلام النهاردة التي تبحث عن الانتشار والشو والترند وغيره، تطلع عامل عفوا حصل له موقف في في في في مطعم وتطلعه مرة واحدة كده وتخليه قدوة للناس وقدوة للشباب، ما هو ما يصحش برضه، ده ضد الهوية. فإحنا النهاردة محتاجين لا شك تشريعات، ومحتاجين أيضا ميثاق إعلامي يا فندم، محتاجين ميثاق إعلامي كل وسائل الإعلام تلتزم به إن أي حد بيخطأ لازم يتعاقب في هذا الموضوع. الأمر الآخر إن إحنا محتاجين وسائل إعلام الحقيقة مخلصة لهذا الوطن، محتاجين وسائل إعلام الحقيقة تقف بجوار هذا الوطن، بجوار هويته، بجوار مصالحه، بجوار توجهات الأمن القومي، بجوار حمايته الفكرية والثقافية، محتاجين كل ده الحقيقة. دكتور أحمد، أنت لمست نقطة مهمة متعلقة بأحد العمال اللي تحول بسرعة من مواطن مغمور وعادي وتعرض لموقف عادي جدا إلى ترند، والنهاردة أصبح يحاكي الفنانين والممثلين ويركب عربية من أحدث الموديلات، وبالتالي هي الرسالة وصلت بشكل خاطئ للمجتمع النهاردة، إن الشباب، أكيد في شباب كتير جدا بيشوفوا هذا الشخص بهذه المواصفات الحديثة ويقولك ده قدوتنا، ده نموذج، ده كذا ده كذا. طبعا في النهاية المسؤولية هنا تقع على من رفع من هذا المستوى لهذا العامل وتعامل معه وكأنه هو شيء نادر، مع أنه هو شيء طبيعي جدا. لكن للأسف الشديد المعالجة الإعلامية الخاطئة لبعض الأمور بتوصلنا لما وصلنا إليه. دكتور أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، بنشكرك على وجودك معنا وما أبديته من آراء محل تقدير ومحل احترام. شكرا لك وحياتي وتقديري. شكرا أعزائي المستمعين، نتابع معكم بعد الفاصل. مصر الكنانة، مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط إلى يوم القيامة. انت ماشي في مصر سليم، علي رباه وعلي عين، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فاهم. وانت ماشي في مصر سليم، علي رباه أسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافذ فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس، تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أهلا بكم أعزائي المستمعين من جديد في كلام في الوعي. معنا على الهاتف الآن لمتابعة هذا الموضوع عن تشويه الرموز وهدم القيم الفنان القدير طارق دسوقي. نرحب بك أستاذ طارق. أهلا بك أستاذ محمود. أستاذ طارق، كل الشعوب وكل الأمم بتعتز برموزها وبتفتخر برجالها الناجحين وتتباهى بإنجازاتهم اللي بتضيف لحياتهم ولحياة غيرهم الخير والأمن والسلام والرفاهية. سؤالي لحضرتك، لماذا نحن بارعون في هدم الرموز؟ واللي حنجنيه من إسقاط الصور الذهنية لرموزنا الدينية والفكرية والعلمية والوطنية؟ والله يا أستاذ محمود، أنت يعني أثرت موضوع في غاية الأهمية والخطورة، والحقيقة أنا مش لاقي له مبرر إلا أنه يعني غزو ثقافي وفكري مقصود به محاولة محو الهوية بتاعتنا بكل ما تحمل هذه الهوية من عادات وتقاليد وقيم. وعشان الأجيال الجديدة والشباب المصري الجديد يفقد القدوة والمثل، فبيحصل تشويه لكل رموزنا في معظم أو في كل المجالات. وللأسف يعز عليك قوي قوي لما يبقى هذا التشويه من حد يحمل الجنسية المصرية، او من حد محسوب على النخبه المثقفه اللي المفروض اللي هي المفروض معنيه بعمليه زياده الوعي والتنوير واذكاء روح الانتماء لدى الشباب ولدى الاجيال اللي جايه. طبعا يعز على الواحد قوي قوي انه يشوف هؤلاء ومنهم ناس احنا يعني بنحترمهم بنحترم فكرهم بنحترم ألمهم وللأسف الشديد ينهجوا هذا النهج بدون بدون بدون بدون سبب واضح يعني إلا إنه في النهاية بيضر وبيأذي كل الشباب وكل الأجيال اللي طالعة واللي جاية. وبعدين نعم تفضل. أنا ليه رأي الحقيقة في الموضوع ده مهم جدا يعني فضل. إنه وليكن أي رمز من الرموز السياسية الاقتصادية الاجتماعية الدينية قائد زعيم عالم إمام فقيه سواء من الماضي أو من الحاضر أو ينتمي للقديم لتاريخنا القديم أو تاريخنا الحديث أيا كان هو بشر في النهاية وقد يكون له زلات وقد يكون له أخطاء وقد يكون له نقط ضعف ده مش معناه أبدا إن أنا أهدم كل سيرته العطرة أو كل إنجازاته أو كل أفعاله وأقواله أو أشوه صورته. رموز إحنا تربينا عليها ودرسناها من وإحنا صغيرين في ابتدائي وإعدادي وثانوي في كتب التاريخ وفي مادة الدراسات الاجتماعية والتربية القومية وبنحملهم قدر كبير من الاحترام والتوقير وبناخدهم كقدوة ومثل ولهم أيادي بيضاء على تاريخنا وعلى أمتنا. ليه يتشوهوا لموقف أو لكلمة أو لجملة؟ ليه أهدم كل ده واجي أمسك في ده؟ دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، كل هؤلاء التاريخ ذكرهم اللي بيكتب التاريخ بشر برضو أيضا وممكن أن هو نفسه يخطئ في كتابة التاريخ أو إعادة كتابته بشكل أو آخر، ممكن عن جهل وممكن عن عمد أو عن قصد. لا، في مراجع معها ومراجع ضد. طب أنا ليه أبقى مع اللي ضد؟ محافظ على هذا النموذج للشباب وما يفقدش قيمه ولا مثل ولا القدوة بتاعته ولا النماذج اللي بنعزها وبنحترمها وبنقدرها. ليه؟ يعني استاذ طارق، كنا في الماضي بنحترم رموزنا بدأ من الأب والأم مرورا برموزنا الوطنية والثقافية والعلمية والدينية اللي بنفخر بها دايما واللي كانت ملء السمع والبصر. كنا كده حتى وصلنا لعصر الفضائيات والأجواء المفتوحة انتهاء بعصر الميديا طبعا فيسبوك وتويتر وغيره. أصبح الكل خبير، أصبح الجميع في مرمى نيران أي عابر سبيل. ازاي شايف تأثير التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي على منظومة الأخلاق في المجتمع المصري؟ تأثير قوي جدا وخطير جدا، وخصوصا ان هو out of control، يعني احنا ما بنملكش السيطرة عليه بشكل او باخر، ولازم يبقى عندنا احنا آليات للتصدي لهذه الهجمة الشرسة الإلكترونية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. دي بحاجتين، اما ان انا بعمل منصات إلكترونية ترد بشكل أو بآخر على كل هذه الأقاويل أو الأباطيل أو الأكاذيب وتصحح المفاهيم، وفي نفس الوقت قنواتي أنا الفضائية ووسائلي أنا الإعلامية والفن والدراما اللي أنا بقدمه ممكن يتصدى أيضا بشكل كبير جدا جدا لهذه الهجمة الشرسة ويصحح هذه المفاهيم. ولذلك أنا دايما بنادي وبقول لكل صناع الدراما وكل المبدعين عندنا أنه لازم نحط معايير أو مواصفات. إيه مواصفات المنتج الدرامي اللي أقدمه للناس دلوقتي واللي يتلائم ويتناسب مع هذه المرحلة واللي يصحح هذه القيم ويعيد هويتنا وعاداتنا وقيمنا وتقاليدنا ومنظومة الأخلاق اللي احنا اتخذناها. والحقيقة أنا حاطط معايير، المفروض أنه أي مخرج أو مؤلف أو منتج أو حتى قناة بتذيع لازم تحط هذه المعايير وهذه الشروط وتتأكد من أن هذا العمل الدرامي يحمل مش هقول لك كل هذه الأشياء ولكن حاجة منهم بس أو حاجتين على الأقل. استثار التطاول والتبجح على الشخصيات الوطنية والدينية من جانب البعض دون وجه حق ودون درجة من الوعي أو الثقافة أو العلم، ده بالتأكيد بيتسبب في بلبلة الرأي العام والإساءة للشخصيات والإساءة للمجتمع ككل. هل يستلزم هذا الأمر الردع الحاسم والسريع وتفعيل عقوبة التطاول والسب والقصف؟ يعني عندك حق تماما وانا معاك فعلا انه ده احنا محتاجينه. بس انا عايز اسال الناس دي اللي بيعملوا كده سؤال بس مهم منطقي، مش لازم اي اعلامي او اي حد محسوب على النخبه المثقفه يبقى عارف ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش وازاي يتقال وامتى يتقال؟ دي نمره واحد. نمره اتنين التوقيت يا جماعه، يعني التوقيت، معقولة مصر دلوقتي بتمر مرحلة فارقة في حياتها وفي منتهى الخطورة وفيها كثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبتواجه كثير من التحديات والمخاطر وبتحارب إرهاب وبتبني جمهورية جديدة وعايزة توقف البلد على رجليها وعايزة تجمع الناس كلهم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية وخلف مؤسساتنا عشان نقدر نحافظ على تماسكنا ونعبر هذه المرحلة الحرجة. في التوقيت ده بالذات انا بهاجم رموز دينيه ورموز سياسيه وقاده وزعماء وفقهاء وبحاول انال منهم ومن تاريخهم وبشوط صورتهم وبخلق مواضيع يعني ما يصحش انها تتناقش دلوقتي خالص على الاطلاق. يعني التوقيت ده مساله مهمه جدا جدا، اي حد عنده ضمير وحس وطني لازم ما يتصداش لهذه الامور حتى لو كان عنده حق، يعني حتى لو ريبولو ده فيه جزء ولو ضئيل من الصواب برضه ما يطرحش دلوقتي، يعني مسألة مهمة جدا جدا كمان. واي حد يعمل ده يعتبر خيانة دلوقتي. سؤالنا الاخير يا استاذ طارق، يعني انت شايف ايه الدور الملقى على عاتق المؤسسات المختلفة في مصر لمواجهة مثل هذا الجنوح والخروج وتشويه الشخصيات والرموز الوطنية والفكرية والدينية والثقافية؟ ان احنا بكل ما اوتينا من قوة نعمل على زيادة الوعي وعلى التصدي لكل هذه الاقاويل وفي حينها على الاطلاق في ساعتها عن طريق البرامج المحترمة بتاعت التوكشو والناس اللي وعن طريق كل وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وعن طريق المؤتمرات والندوات اللي نقيمها في الجامعات وفي المدارس لتصحيح المفاهيم. اي حد مثقف وطني محترم فاهم خطورة المرحلة اللي احنا عايشينها المفروض ان يقوم بدوره على اكمل وجه في تصحيح هذه المفاهيم والتصدي لكل هذه الشائعات. ولازم زي ما حضرتك بتقول يبقى في قانون رادع وفي شيء حاسم وان شاء الله يطلع منه تشريع من مجلس الشعب وبعد مناقشته في مجلس مجلس النواب او مجلس الشيوخ ويتقال ده انه ممنوع منع عباد التصدي لهذه الافعال والاقوال في التوقيت الحالي وانه لازم كل اجهزتنا الاعلاميه وكل المسؤولين كمان عن الفن وعن الدراما وعن تشكيل الوعي الناس لازم يلتزموا بميثاق شرف وطني واعلامي ما يحلوش عنه خصوصا في الفتره اللي احنا عايشينها. نعم، شكرا الفنان القدير استاذ طارق دسوقي وشكرا لكم اعزائي المستمعين ونلتقي الجمعه القادم في الثانيه ظهرا في حلقه جديده من كلام في الوعي. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافذ فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. يا مصر مين يقدر عليكي؟ ربنا أصلا حميكي، ما تشيليش الهم أبدا، ده اللي خلقك مش ناسيكي، واللي عانوا يا مصر فكر يكسر كان غيره واشطة، اللي يجي عليك يكسر، ما تخلقش اللي عليكي، ما تخلقش اللي يمس، كلنا عايشين رف ربي بعلمك ونسري، ده انت يا وجندي فيكي، يا مصر مين يقدر عليكي. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.